جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سن الله عليك سأل يقول: جاء في الحديث مر في البارحة قول سألنا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. يقول: هل يصح للإنسان وفي بيته أن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته والملائكة تبلغه تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هو حينما يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام بأي لفظ شرعي لا يخالف الحق فإن ذلك جاهز. إذا قال اللهم صلي وسلم مبارك على عبدك ورسولك محمد، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، اللهم صلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، كل ذلك من هذا من الألفاظ فإن سلام عليه وليس فيها منكر والملائكة يبلغونه. ويقول السائل يقول: نرجو كلمة حول ما حل اليوم بالبلاد الإسلامية من تسليط الكفار على المسلمين، وذلك لترك كثير من المسلمين عقيدة السلف الصالح واستحسان من البدع للبدع والخرافات. على كل حال هذا الكلام لعله سبق ولا نزال دائما إن شاء الله ننبه على وجوب ملازمة المسلم لدينه والمذهب الصحيح، وهو التزام مذهب أهل السنة والجماعة واجتناب البدع والخرافات المخالفة للدين والتي يحاول أهلها هدم هذا الدين وإضعاف أهله. فالمسلم يجب أن يبحث عن الحق أينما كان وأن يأخذ به، وإذا عرض له عارض أو قامت عنده شبهة يعرضها على الكتاب والسنة، يعرضها على العلماء المقتدى بهم فيسألهم عن حكمها حتى يعرف إن كانت حق أخذ به وإن كان باطل تجنبه، ولا يتبع كل ناعق، وكلما سمع مقالا أو عملا أخذ به وهو لا يعرف. والحق عليه نور، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أيضا بأنه من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزره وزر من تبعه إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فإذا عرض لك عارض فأعرضه على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالف فهو باطل. نعم. هذا سائل يقول: ما المقصود بالجماعة؟ هل هي الجماعة التي تصلي في المسجد أم غيرها؟ جماعة المسلمين الذين لازموا الكتاب والسنة. أهل الجماعة يعني أهل السنة والجماعة، يعني أهل السنة الذين التزموا الكتاب والسنة، والجماعة يعني لازموا جماعة المسلمين ووضع أيديهم بيد إمام المسلمين واتفقوا على ذلك ولم يختلفوا. هذا سؤال يقول: أن أمه كانت نصرانية ثم دخلت في الإسلام ثم توفيت، يقول: فغسلناها وكفلناها وصلينا عليها، لكن أسرتها لم يسمحوا لنا بدفنها في مقابر المسلمين فدفنت في مقابر الكفار، يقول: هل تعذب معهم دفنهم في لا إن شاء الله إذا ما دام أسلمت فالإسلام يمحو ما قبله وذلك لا يضر. وقد ورد أن خلاد الذي ألقى عليه اليهود بنو قريظة ألقوا عليه صخرة أو رحى فقتلوه، فإنه ذكر في السيرة أنه دفن في مقبرة بني قريظة، فذلك لا يضر إن شاء الله ما دام أن على الإسلام فكل على ما مات عليه ولا يضر أحد أحد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونسأل الله التوفيق والثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.